بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا. بالدين تسمو حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راشد النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. دكتور، الوقت هو وعاء العمل، ومحطتنا التي نتحدث فيها هي الاقتصاد، العمل، الزكاة، والوقت هو أهم عامل من عوامل إثراء الاقتصاد. لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ جميل، هل نصدق أن خالق السماوات والأرض أقسم بعمر النبي؟ والعمر زمن. نعم. هذا الإنسان الذي استفاد من حياته دقيقة دقيقة وجعلها في خدمة الخلق، نعم، وفي إسعادهم وفي حثهم على طرق سلامتهم، فلذلك قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم. أقسم الله بعمر هذا الإنسان، فالعمر له خطورة كبيرة في حياة الإنسان. هو الإنسان وقت، ما من تعريف جامع مانع للإنسان كتعريف الإمام الجليل الحسن البصري، قال: الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالوقت أثمن ما يملكه الإنسان، أو رأس مال الإنسان، أو هو الإنسان. فبذلك الوقت وإدارته هي في الحقيقة إدارة للإنسان، إدارة لذاته، إدارة لدينه، إدارة لعمله. من هنا تأتي خطورة الوقت في حياة الإنسان. لكن سيدنا علي رضي الله عنه يقول: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. أي أنا يقيني قبل كشف الغطاء كيقيني بعد كشف الغطاء. وله قول آخر: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. فالوقت هو الإنسان، أو هو رأس ماله، أو هو أثمن شيء يملكه. دكتور، هل هنالك نص قرآني صريح في موضوعنا عن الوقت؟ والله سورة العصر هو النص الأول في القرآن الكريم. فالله جل جلاله يقسم بمطلق الزمن بالعصر، فيقول: والعصر. جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان بجواب القسم خاسر لا محالة. لماذا يا رب؟ قال: لأن مضي الزمن يستهلكنا، مضي الزمن وحده يستهلكنا. فلذلك الإنسان خاسر، لأنه بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. ولكن الله جل جلاله كانت رحمته في كلمة إلا، هناك استثناء: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. ما بعد إلا أركان النجاة من الخسارة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء أنفقوا وقتهم إنفاقا استثماريا، ولم ينفقوا وقتهم إنفاقا استهلاكيا. معظم الناس اليوم ينفقون أوقاتهم إنفاق استهلاك، يأكلون ويشربون ويتمتعون، ثم يفاجؤون بالموت وزادهم في الآخرة قليل. أما المؤمن عمل في الوقت الذي سينقضي عملا ينفعه بعد انقضاء الوقت، هذه نقطة دقيقة جدا. فوالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي الذين بحثوا عن الحقيقة آمنوا وعملوا وفقها وعملوا الصالحات ودعوا إليها، وهذا فرض عين على كل مسلم في الدعوة إلى الله في حدود ما يعلم ومع من يعرف، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبروا على البحث عنها والعمل وفقها والدعوة إليها. هذه السورة كان الصحابة الكرام لا يتفرقون إلا على هذه السورة، وقال عنها الإمام الشافعي: لو أن الناس استوعبوا هذه السورة لكفتهم. فلذلك هذه السورة تعد أصلا من أصول إدارة الوقت. دكتور، ذكرتم الإدارة، ماذا نعني بالإدارة، إدارة الوقت، وكيف الإفادة منها؟ والله إدارة الوقت تعني فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. مرة التقيت مع أحد الإخوة الكرام يحمل دكتوراه في إدارة الأعمال من أمريكا، حدثته عن هذه الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. أقسم لي بالله أن هذه الآية جمعت كل اختصاصه. سبحان الله. المؤمن له هدف واضح يسعى نحوه، أما غير المؤمن يمشي مكبا على وجهه، نسي الآخرة، نسي ما بعد الموت، نسي الحساب، نسي العذاب، نسي الجنة، نسي النار، يمشي مكبا. فلذلك إدارة الوقت بتعريف آخر تعني تحديد هدف ثم تحققه. أنت تدير وقتك، يعني في عندك أهداف واضحة ولها وسائل واضحة تتحرك نحو هذه الأهداف. لذلك الإنسان حينما يدير وقته بشكل فعال هو في الحقيقة يدير نفسه وعبادته وعمله ودنياه إدارة فعالة. شيء آخر، مع الأسف الشديد الشديد أكثر الأشياء هدرا في حياة الدول النامية هو الوقت. هو قيمة كبيرة جدا، لكن هذه القيمة أقل القيم استثمارا وأكثرها هدرا. الحقيقة أن علماء الاقتصاد جمعوا الموارد الاقتصادية، فكانت من هذه الموارد المواد الأولية والمعلومات والأفراد والوقت. في عنا إنسان وعنا وقت وعنا موارد وعنا أعمال، هذه أربعة موارد للاقتصاد. الوقت أهمها، والإنسان ثاني أكبر مورد اقتصادي، الإنسان نفسه. فلذلك الوقت مورد نادر لا يمكن استنزاعه، فما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. دكتور، هل هذه المعاني عالجتها نصوص السنة النبوية أم أنها مصطلحات ومعاني محدثة ليس لها تأصيل شرعي؟ والله هناك أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. أستاذ جميل، إدارة الوقت تشغل حيزا كبيرا في ديننا. مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الذي عنده وقت فراغ عنده مشاريع كبيرة جدا ويرقى بهذه المشاريع، بل هناك مقولة معاكسة: الذي ليس عنده وقت فراغ لا يعيش إنسانيته. فلا بد من وقت فراغ تمارس به هواياتك. في شيء آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، لما فعلت كذا، لما فعلت كذا، لما طلقت امرأتك طلاقا تعسفيا، لما أكلت هذا المال، لما أغفلت الحسابات عن شريكك مثلا. سوف يحاسب الإنسان حسابا دقيقا عن المال وعن الوقت وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هالسبعون عام كيف أمضيتها، في طاعة أم في معصية؟ هذا حديث أصل في موضوع الوقت، لكن الحديث الرائع الذي ينبغي أن يكون واضحا يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نحن في إدارة الوقت، هذا موضوع يعني كل مسلم، يعني كل مؤمن، لأن الوقت هو الإنسان، هو رأس مال الإنسان، هو أثمن شيء يملكه الإنسان. الوقت غلاف العمل، وهناك أناس كثيرون يمضون أوقاتا بلا جدوى وبلا عمل ناجح، في سلام فارغ، في غيبة، في نميمة، في لعب نرد. مر أحد العلماء على مقهى، رأى من في المقهى يلعبون النرد، فقال: يا سبحان الله، لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. النقطة الدقيقة أن الإنسان خلق لهدف كبير، فإذا اختار هدفا محدودا وحققه شعر بالفراغ وشعر بالسأم والضجر. فأنت مخلوق بمعرفة الله، فلا بد من أن تستفيد من وقتك دقيقة دقيقة. وبطولة المؤمن أن إدارة الوقت عنده واضحة، وأحاديث كثيرة تتحدث عن قيمة الوقت وعن قيمة هذا المورد الاقتصادي الكبير. العالم الغربي قال: الوقت مال. وقال بعض العلماء المسلمين: أدركت أناسا حريصون على أوقاتهم كحرص الناس على حياتهم. فالحرص على الوقت شيء مهم جدا. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وأحسن إليكم. كنا معكم أيها الإخوة في إدارة الوقت وكيفيته، نشكر لكم حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا، حياتنا منهاج حق إسلامنا، بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وخطانا، بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وخطانا، في قولنا في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا، بالدين تسمو حياتنا.